ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله يا شيخ لو سمحت، أنا عندي الرب واستخدم بخاح قرب في رمضان، هل يجوز؟ أي نعم. ما في شيء. ما دام ما في شيء.